الجيران شغلنا عنايا، وانا في المكان وفي خلق حواليا، شفت القمر سهرني ليالي، وهموت عليك رب العالم بيا، وتجيك تلاقيني لسه بخيري، مش هتبقى غيري، ايوه انا غيري مفيش بهواي، انت لسه معايا، عينك دي ليا مرايا يا جمال مراية على كريمة، كلامك شغلني وعنك بموت فيها، فهمت عيني من قبل ما تكلم، مش عايزة غيرك ده قلب انا مسلم، وتجيني تلاقيني لسه بخيري، مش هتبقى لغيري، ايوه انا غيري مفيش بهواي، انت لسه معايا، مش انا ديك انت ليا، انا ليك، احنا الاتنين قاطعين.